أمرنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال هو حديث صحيح. والإسناد الذي ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى أو أشار إليه وهو ميمون عن عائشة ثم نبه إلى ما ذكره أبو داود أن ميمون لم يدرك عائشة، هذا يدخل الحديث في أقسام الضعيف. لكن من حيث المعنى إنزال الناس منازلهم هذا مطلوب وله شواهده الكثيرة في سنة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة ابن حصن، عيينة ابن حصن، فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن له، فأذن له عمر رضي الله عنه. فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، رواه البخاري. والشاهد من هذا الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدني القراء ويجعلهم أصحاب مجلسه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، كهولا كانوا أو شبانا، فهذا فيه شاهد الترجمة من هذه الجهة. أيضا يمكن أن يكون لهذا شاهد في الترجمة من جهة أخرى أن خطاب ذلك الرجل هي يا ابن الخطاب ومثل هذا الأسلوب في الخطاب هذا لا يليق بمقام الأكابر وأهل الفضل، وفرق بين مخاطبة العوام ومخاطبة أهل الفضل والمكانة الرفيعة العلية، إضافة إلى ما في كلام ذلك الرجل من تعد على عمر رضي الله عنه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني متفق عليه. فهذا أيها الإخوة الكرام يستفاد منه أدب الصحابة رضي الله عنهم وما يتمتعون به من احترام وتوقير وإجلال للأكبر منهم سنا، ومعرفة صغار الصحابة بشرف كبارهم، فكل هذه المعاني ظاهرة في هديهم وسمتهم وخلقهم وتعاملهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فها هو سمرة يكون حافظا لكن لا يمنعه من القول إلا أن في المجلس من هو أكبر منه سنا، فيراعي عدم التقدم عليه في الحديث احتراما له وتوقيرا. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه، رواه الترمذي. وقال حديث غريب. وهذا الحديث كما نبه المصنف وأشار حديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، لكن من حيث المعنى المعنى صحيح،